الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس دروس الفقه وقلنا أهمية الفقه في هذا العصر أن الناس أحوج ما يكونون إلى فقيه يستطيع أن يسقط الأدلة على الواقع ويستطيع أن يحرر ويحقق ويدقق المسائل العلماء كثر يعني الذين يطلعون كثر ويعلمون أصول المسائل أو رؤوس المسائل كثر لكن أين العالم الفقيه المحرر المدقق الذي يعرف كيف يحرر محل النزاع ويعرف كيف يرجح ويرد على المخالف هؤلاء قلة في هذه الأمة فابن الجوزي كان يقول العمر قصير والعلم كثير فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم وأنفع العلوم هو علم الفقه وهذا طبعا كما بينا أنه يعني بعد علم الفقه الأكبر وهو علم العقيدة وما زلنا مع المهذب وأيضا هذه الطريقة الوحيدة الرئيسة التي بها يمكن أن يتقن المرء الفقه لازم يتعلم على فقه مذهب أولا ولا نقول له قلد وإلا وليمة لما يقلد لكن نقول له تعلم على أصول مذهب تعرف كيف أن العلماء يستقي كل عالم منهم الحكم من الدليل وأصول المذهب تضبط علوم الفقه وبعد ذلك إن وصل إلى الفهم الدقيق له أن يتحرر بعد ذلك ويتبع الدليل مع الفقه الشافعي مع المهذب نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يلهمهم الإخلاص فيما يفعلون لدين الله جل في علاه وأن يسعدنا وإياهم عندما نلقى ربنا جل في علاه نصرة لهذا الدين واتباعا لسنة سيد المرسلين اللهم آمين اللهم آمين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الإتمام لما روى عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين وسافرت مع أبي بكر فكان رضي الله تعالى عنه فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر رضي الله تعالى عنه فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عثمان رضي الله تعالى عنه فصلى ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى فكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل فإن ترك القصر وأتم جاز لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة ولأنه تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالمسح على الخفين ثلاثة يعني هنا يستدل بالأثر وبإيش بالنظر بالقياس والحديث الحديث طبعا فيه ما فيه من الكلام عامة قبل أن نبدأ في أصل هذه المسألة فوتنا فرعا الأسبوع الماضي تكلمنا عن القصر وقلنا بأن الراجح الصحيح الذي ندين الله به أن مسافة القصر التي يستبيح فيها المرء الرخصة بالقصر أربعة برد قلنا من 77 كيلو إلى 96 هذا الحد الصحيح فيه مع اختلاف النظر في حد الأربعة برد وبينا الفروع لهذه المسألة وقلنا أنه لابد للإنسان أن ينتوي السفر وهذا سيأتي ينتوي نية القصر وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله العلماء فرعوا فرع أخير قبل أن ندخل في مسألة القصر أفضل أم الإتمام لأن هذا فرع أيضا عن أصل احنا كيف نقفز الأصل هل هو رخصة أم عزيمة القصر رخصة أم عزيمة ثم نفرع على هذا الأصل. إذا قلنا بأنه رخصة، هل الإتمام أفضل أم القصر أفضل؟ فلا بد من تصدير الباب بالتأصيل أولا ثم التفريع عليه. عامة إذا سافر زيد من بلدته إلى بلدة تبعد عن هذه البلدة مسافة قصر، وأيضا كانت له، كان رجلا تاجرا، كان زيد رجلا تاجرا وكان يريد أن يعقد صفقة في بلدة تبعد عن بلدته 90 كيلو يعني مسافة القصر، وأراد أن يقصر، فقلنا الصحيح أنه له القصر، قد فعل ذلك المسلم وقد قال به، قد قال الله جل وعلا أصلا في الكتاب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، وفعل المسلم أنه قصر عندما سافر إلى مكة بذي الحليفة، صلى الظهر أربعا في المدينة وصلى بذي الحليفة ركعتين، وصلى أيضا مع الجمع في عرفة عند المعتمد في المذهب، وإن كان القصر هناك في منى قصر من أجل النسك، لكننا نبين المثل الذي نسير عليه، جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يقصر. لكن العلماء قالوا إذا كان تعددت الصفقات، سافر إلى البلدة قل مثلا بالتمثيل الذي أنتم فيه، لأن تقريب الفقه وتصوره مهم جدا، من دبي يذهب إلى أبو ظبي والمسافة مسافة قصر، وأيضا سيعقد الصفقة ويريد أن يذهب بعد ذلك إلى صفقة أخرى، هذا التاجر رجل دؤوب في الحركة للصفقات، فلذلك هو من أصحاب الأموال الكثيرة، ويعني عيب كبير على طالب العلم ألا يكون مثله، ألا يكون مثله في إيش؟ في الحركة الدؤوبة في الطلب، إن كان هو يطلب التجارة ولعله يطلب التجارة للعمل بقوله السلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا زيد. أما عمرو كان يقول نعم العلم ونعم العبادة في العلم، فكانت حركته دؤوبة في العلم لا يترك. لكننا الآن نضرب المثل بزيد، فذهب فعقد يعقد الصفقة في أبو ظبي، ثم يذهب من أبو ظبي إلى رأس الخيمة، وطبعا بالإجماع أيضا يعني عند إجماع المجلس من أبو ظبي لرأس الخيمة مسافة قصر، بجهة الدوائي مسافة قصر، يبقى رأس الخيمة مسافة قصر. الغرض المقصود هو سيذهب إليها من طريق آخر ليس من طريق دبي، عشان ما المرء يتصور هذه المسألة، لأن لو عندك نقطة الاستيطان هنا المقام ويذهب إلى هنا أبو ظبي، وأبو ظبي يدور إلى العين يذهب إلى رأس الخيمة من ناحية الزيت، طيب فيذهب إلى رأس الخيمة. فالعلماء يقولون إذا تعددت السفرات فله القصر، لكنهم يقولون إذا سافر إلى مسافة قصر وسافر إلى مسافة قصر أخرى فله القصر. قلنا ولي وإيش الإشكال وإيش أنتم تأتون بمثل هذه التفريعات وهذه المسألة وهي أحد طلبة العلم يعلمون ذلك؟ قالوا لا، كلامنا هنا على أن هذا المسافر، لأننا لو قلنا حتى لو سافر من أبو ظبي إلى العين بمسافة 60 كيلو أقل فهو ما زال مسافرا وهو في السفر، هذا له أن يقصر. قالوا لا، هذه المسألة كأننا نفرضها لطالب العلم ليتمرن، قلنا له أنت تقول من دبي لأبو ظبي له أن يقصر، طب إذا كان قد أراد الإقامة في أبو ظبي أكثر من 4 أيام، كما سيأتي أن من قام عندنا في المذهب 3 أيام غير يوم الدخول وغير يوم الخروج، فهو يريد أن يبقى في أبو ظبي 4 أيام، فحكمنا بإيش؟ بإقامته، فصار مقيما. إن صار مقيما وأراد أن ينشئ السفر والسفر مسافة قصر قلنا له لك أن تغسر، وثمرت الخلاف في ذلك أنهم قالوا لا، سيسافر من أبو ظبي إلى العين مسافة 60 كيلو مسافة أقل من مسافة القصر، هل له وقت أن يقصر أم لا؟ هو الآن موطنه وين الأصلي؟ دبي، وهو سافر بمسافة القصر إلى أبو ظبي، من أبو ظبي جلس أو مكث 4 أيام وسافر إلى العين، من دبي للعين رأسا هي مسافة قصر، فما بالك من دبي لأبو ظبي إلى العين، فتكون من باب أولى إيش؟ مسافة قصر. قالوا هذا الخطأ الذي يقع فيه طلبة العلم كما جررتكم فانجرتم، قالوا هذا هو الخطأ. لما؟ لأننا قلنا لما سافر من دبي إلى أبو ظبي فمكث 4 أيام أو فوق 4 أيام حكمنا بأنه مقيم كدبي، فإن كان مقيما في أبو ظبي فنقول له لا قصر لك إلا أن تتجاوز مسافة القصر وهي 4 برج، هذا التفريع الذي فرعه حتى يبين لك أننا إذا حكمنا بإقامته قلنا لا يقصر حتى يسافر مسافة قصر، وهذا الذي يبين يجعلك تنظر إلى دقة نظر علمائنا لما قالوا إن عندما نزل سلم صبيحة الأربعاء اليوم الرابع نزل بمكة بالأبطح، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن ذهب إلى إيش؟ إلى منى. متصورين أنتم في معي ولا مش معي؟ النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نزل إلى مكة في اليوم الرابع صبيحة اليوم الرابع نزل بالأبطح، جيد، مكث هناك في مكة، ما مكث أكثر من 4 أيام، لأن في يوم الرابع إيش حدث؟ ذهب إلى إلى منى، وإن لم يكن أصلا المسافة من مكة إلى منى من مكة أصالة. فلو طبقنا القاعدة التي طبقناها الآن يبقى إيش؟ ليش؟ ممتازين. لكننا لن نطبقها. لما لا نطبقها؟ لأنه ما قام ما حسمنا بإقامته، فهمتم؟ يبقى إذن لنا مسألتان وصورتان من هذه المسألة الفقهية. إذا مشي سافر من موطنه مسافة قصر، طيب، وأراد أن يسافر مسافة قصيرة حتى ليست مسافة قصر إلى مكان آخر دون الإقامة، قلنا أصالة أنت المسافة الأولى قد أباحت لك الرخصة، فمهما تنقلت فلك الرخصة بشرط وقيد. ما هو؟ عدم الإقامة. لا نحكم بإقامتك، يعني لا تمكث أكثر من 4 أيام. هو طبعا عندنا في المذهب يوم الدخول يوم الخروج غير معدود، وثلاث أيام يعني 5 أيام. هذه بالنسبة للتفريع الذي فرعه العلماء، وقد قالوا بأنه لو سافر إلى مكان مسافة قصر وعزم النية على أن يمكث أكثر من المدة المحدودة، فلو سافر مدة أقل من مسافة القصر ليس له القصر. هذه ختاما للتفريعات التي أتينا بها الأسبوع الماضي. هذا تمرين فقط، أنا أردت أن أوقظ الإخوة لأننا دخلين في معمعان خلاف، فلازم تكون المسألة مهيئة عندكم. تصور الأخ أن مسافة القصر أو أن الصلاة أو الرخصة في القصر لابد لها من ضابط. الضابط الأول هو النية، نية السفر. الضابط الثاني لابد من قطع مسافة القصر والأدلة على القصر إذا ضربتم في الأرض والأحاديث التي سردناها عليه. العلماء هنا يقولون في المذهب والقصر مع السفر، السفر علة للقصر أو علة للاستمساك بالرخصة. قال علماؤنا والسفر رخصة وليس عزيمة، والقصر في السفر رخصة وليس عزيمة. يعني هذه من شاءها، هل هو واجب القصر ولا مستحب؟ هذا معناه. هم ليش أنا بدلت الكلمة ولم أقل مستحب أم واجب؟ لأن هناك خلاف في المذهب هل في استحباب أصالة في القصر أم لا. لذلك قال الأنسب أن نقول هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة. يبقى أنا أسأل سؤالي الآن، لما عدلت أنا عن أن أقول هل القصر في السفر واجب أم مستحب؟ لما عدلت؟ اللي يعرف الفريق وأيهما أضبط، أن أقول رخصة وعزيمة ولا أقول مستحب وواجب؟ هاتبنى هات عشان أنتهي. لما عدلت أنا عن أن أقول مستحب وواجب وقلت رخصة وعزيمة؟ لا لأن في المذهب فيه خلاف، المذهب والمعتمد عندهم حتى مسألة الاستحباب الحق يعني، لكن فيه خلاف. طيب وليش هي أضبط؟ ماشي جيد. يبقى إذا رخصة أو عزيمة في المذهب قالوا القصر في السفر رخصة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا من النظر ومن الأثر. وقد أخطأت أنا وقدمت النظر فسامحون، من الأثر والنظر. أما من الأثر فمن الكتاب، قال الله جل في علاه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخرها. قال وإذا ضربتم في الأرض، سبحانه جل في علاه قال وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. ووجه الدلالة هنا أن الله جل وعلا رفع الجناح، ورفع الجناح لا يدل على الوجوب. رفع الجناح لا يدل على الوجوب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من نفس الآية لكن استدلوا به أثرا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. ما قال ما لنا قد أمنا وما زلنا على القصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فقالوا هنا وجه الدلالة من الاستحباب، استحباب القصر لا الوجوب، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة وليس هذا أسلوب الوجوب. صدقة ليس هذا أسلوب الوجوب. والدلالة على ذلك سنرى إن شاء الله في المناقشة. الدلالة على ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا فقال يا رسول الله على أفقر مني، أنا مكتفي على أفقر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا المال دون استشراف نفس منك فخذه يبارك لك فيه. هذا دلالة استحباب، وسأبقي وجه الدلالة لأن ده في رد على الأحناف، لأن هذا الدليل مشترك يستدل بها أصحاب المذهب ويستدل به المخالف أيضا الذي يقول بوجوب الصلاة والصلاتين كيف ذلك. الدليل الثالث استدل أيضا على الاستحباب بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قالت اعتمرت في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصمت وأفطر وأتممت وقصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنت يا عائشة. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على إيه؟ على إثم، لو لم يكن جائزا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لها أحسنت، فيها دلالة على إيش؟ على استحباب الإتمام، لأن المزني يختار ذلك كما سنبين. واستدلوا أيضا على ذلك حديث السنن عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سافر رسول الله فأفطر وصام وأتم وقصر، أتم وقصر. قالوا هذه فيها دلالة أيضا من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام وبالقصر وبالصيام وبالفطر. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أن حديث ابن مسعود أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى وأبي بكر وعمر وسنوات من خلافة عثمان، ثم أتم عثمان، فأتم خلفه من؟ ابن مسعود. قال السنة أحب إلي لكنه أتم، فقالوا له لما أتمم؟ أتنكر ثم تتم؟ أنت أنكرت، لأنك وإنكارك بلسان حالك قلت صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر، هؤلاء قصروا، لما أتم عثمان؟ أنكرت ثم تابعت عثمان في الإتمام فصليت تماما. فقال الخلاف شر كله. وجه الدلالة عندهم من هذا أنه لو كان واجبا لما جاز له أن يأتي بالرب الثالثة أو بالرابعة، لو كان واجبا لما جاز له أن يأتي بالثالثة ولا بالرابعة، وهو قد أتى بالثالثة والرابعة، وأيضا أقر عثمان على ما فعل. معي ولا مش معي؟ والله ما معي، بقسم أشوف أو قال ما أقر، ما أقر صح، أخطأتما لا أقر، هو أقر وما أقر، ما أقر سنية وأقر إيه جواز، لازم تفهم. هو ابن مسعود أنكر لمخالفة إيش؟ لأن السنة أن القصر صح، وأقره بأن هذا جائز فصلى خلف، مع أنه خلاف الأول، أقر على خلاف الأول ولم يقر على ترك السنة، ولذلك صلى خلفه تماما. ولما سألوا عن ذلك قال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. خذ أيضا من هذه أن عائشة رضي الله عنها وارضاها ورد عنها بالسنة الصحيح أنها أتمت وقصرت، وعائشة لا تفعل ذلك من عنديات نفسها، عائشة لا تفعل ذلك من عنديات نفسها. من أقوى الأدلة تستدلون بها أيضا هو أن ابن عباس سئل يصلي المسافر خلف المقيم، قال يتم، قال علامة ابن عباس، ما أنت اللي قلت فرض الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في الصف، قال سنة نبيكم، قال سنة نبيكم. وجه الشيء طبعا قال سنة نبيكم، ووجه الدلالة من ذلك أنه على سفر والرخصة معه، مع ذلك يتم تماما بالإمام، فلو كانت واجبة لما صحت صلاته. لا هو يظهر أنتم مش فاهمين، وجد واضح عندك اللي واضح عنده الفائدة واحد، طب واحد الوضوح عنده جلي فيتجرأ ويقول سأجيب، طب هات شعبه بسرعة، ممتاز هذا ولا فضة فوق. لو قلنا صلى أربعة والوجوب عليه إيش؟ ركعتين، والسلام قال ها صلوا كما رأيتموني، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا صلى الركعتين أربعا قد عمل عملا ليس عليه أمرنا، فنطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد تبطل الصلاة. فلما قال ابن عباس يتم خلف المقيم سنة نبيكم، أقر بذلك صحة الصلاة، وبل وبين أن السنة أن يتم ولا يقصر. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله عن بين مخرج الأحناف في هذا الباب. هذا أيضا من الأدلة القوية جدا التي يستدلون بها. هذا من الأصل. أما من النظر قالوا بالقياس على الصيام، بالقياس على الصيام، فالصيام أيضا في السفر قد أباح الله جل وعلا الفطرة فيه. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني التقدير فأفطر فعدة من إيش؟ من أيام أخرى. طبعا ابن حزم يقول لا أفطر وجوبا مش تقدير، إحنا نقول لا فأفطر، هذا الصحيح الراجح، لأن ورد بالسند الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو على سفر، يبقى كلام ابن حزم مش صحيح. وأنا لو وقفت يعني لو سألت أي واحد الآن عن كلام ابن حزم ولا حتى هيجيب، فأنا أكتنزها وسيبها وخليكم مع الجمهور بأن تقدير الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر باختيار فأفطر فعدة من أيام أخرى. طب إن لم يفطر يبقى الصوم صحيح ولا أيام أخرى عليه، ماشي؟ واضحة؟ دعوكم بقى من حزم الآن. فهذا هذا هذا صحيح. فقالوا إذن الفطر جائز والصوم جائز، والعلة في ذلك هي أن الرخصة للسفر كذلك الصلاة بجامع السفر، نقول أيضا جائز له أن يتم وجائز له أن إيه؟ أن يأخذ بالرخصة ولا يتم. هذا بالنسبة للنظر. وقالوا ناسب الترخيص أن المرء يأخذ به طارة ويتركه طارة، لأن العمل الكثير فيه أجر وفير. هذا بالنسبة لأدلة المذهب، ووافق المذهب الحنابلة وأيضا الرواية عن أحمد طبعا المالكية والرواية عن أحمد، وكثير من الصحابة جماهير الصحابة يوافقون. طبعا المذهب يوافق جماهير الصحابة، لكن هو قول جماهير الصحابة. خالف في ذلك الأحناف، ورواية عن أحمد وهي ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وهي ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. من اختيارات ابن تيمية وجوب القصر في الصف، وهؤلاء استدلوا بأدلة، وأدلة صراحة حقا هذه المسألة مشكلة، قوة الخلاف فيها لا يستهان بها. فقال الأحناف يجب على المسافر القصر. إذا قلنا بأن المذهب قالوا بالسنية والاستحباب، والأحناف قالوا بإيش؟ بالوجوب. نعجل ما تهيج له المشاعر. وإيش ثمرة الخلاف ما دام الخلاف قد وقع؟ ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف تعرف من محمد حسن. ثمرة الخلاف ممتاز، بطل صوته عند من؟ عند الأحناف. لو أتم أجمعوا على أنه لو قصر الصلاة صحيحة، واختلفوا لو أتم الصلاة باطلة أم صحيحة. فالأحناف الذين قالوا بوجوب القصر قالوا الصلاة باطلة، فهم يخرجون منها سأبين كيف، لكن على غرار كلامهم الصلاة باطلة. والشافعية يقولون الصلاة صحيح. هذه ثمرة الخلاف. هنا مع الخلاف نرجح بقى. قال الأحناف ورواية ترجيح شيخ الإسلام تيمية، قال القصر في السفر واجب، وهذا كلام ابن حزم طبعا، لأنه يقول في الفطر في الواجب في السفر واجب أيضا. واستدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة أولا الآية، قول الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا قول الله جل في علاه لا جناح عليكم. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لنا قد أمنا ونحن نقصر الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها. قالوا قد قال انسانا فاقبلوها، وهذا امر، وظاهر الامر الوجوب. قالوا هذه فيها دلاله من الايه على الوجوب. قال فاقبلوها. الثاني، الاستدلال الثاني لهم حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها الصحيح: فرضت الصلاه ركعتين ركعتين، فرضت الصلاه ركعتين ركعتين، فاقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا اقرت، هذا وجه الشاهد. قال والسياق يبين لنا انها قالت فرضت الصلاه فاقرت فرضيتها، فاهمين وجه الدلاله؟ فاقرت فرضيتها، اذا صارت فرضا على الانسان، او صار فرضا على الانسان اذا سافر ان يصلي ركعتين. واستدلوا على ذلك ايضا بما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: فرض الله، فرض يعني اوجب، يعني الزم، يعني كتب، فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر، الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. فرض الله، وجه الشاهد، وجه الدلالة، الفرض لا يكون إلا على الوجوب. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. واستدلوا على ذلك أيضا بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلاة العيد ركعتين، ركعتان يعني، صلي صلاة العيد ركعتين، صلي ركعتان، والجمعة ركعتان، وأيضا بتقدير تصلي ركعتين، صلاة العيد ركعتين وتصلي الجمعة ركعتين. قال وصلاة السفر ركعتين، تصلي الصلاة في السفر ركعتين. قالوا هذا عمر بن الخطاب له سنة متبعة، وهو لا يقول ذلك من عند يدي نفسه، وهذا صراحة من القوة بمكان. واستدلوا، هذا أقوى الأدلة عندي، هذا الذي أتبناه في قوة أدلتهم، أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الديمومة، ما سافر رسول الله إلا وقصر. ذلك ورد في البخاري عن أنس أن السلام كان قد قصر الصلاة، صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وورد أن السلام قصر الصلاة في منى وقصر الصلاة في عرفة، فأن السلام في السفر كان ديمومة الأمر عليه أنه كان يقصر الصلاة. وورد عن أبي بكر كذلك، وورد عن عمر كذلك. فهذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الديمومة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن يعترض عليهم بهذا الاستدلال، هم يتمون الاستدلال بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني يصلي؟ قالوا إذن هذه الصلاة التي رأيناه يصليها في السفر أنه يصلي الصلاة ركعتين، يصلي الصلاة ركعتين. هذا بالنسبة للأثر عنده. ومن النظر قالوا بأن الإنسان إذا تهاون في الأخذ بالرخصة كأنه يعني يتنطع على السنة، والذي يتنطع على السنة يجب في حاله أن يأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذه فيها نظر، لكن المهم الغرض المقصود هي استئناسا في هذا الباب. إذن عندنا قولان، القول الأول هو قول المذهب وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، قالوا باستحباب أو قالوا القصر ليس بواجب، هو رخصة وليس عزيمة. وأما الأحناف فقد قالوا بأنه عزيمة. وأنت ترى الأدلة حقا قوية جدا، حتى الأحناف ما سكتوا. اليوم بقى كانت السيوف قوية جدا مع الأحناف، قالوا ولا نترك مجالا للجمهور الذين يخالفوننا دائما، نقول والأدلة التي يستدل بها الجمهور ما سلمت من المعارضة، أما أدلتنا فقد سلمت من المعارضة، ابن عباس وعائشة بالتصحيح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أدلة الجمهور ما سلمت من المعارضة. قلنا لهم بينوا لنا كيف لم تسلم هذه الأدلة للجمهور من المعارضة، قالوا بما استدلوا؟ قالوا استدلوا أولا بكتاب الله جل في علاه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. قالوا فليس عليكم جناح، هم يقولون بأن هذا الأسلوب يدل على السنية ولا يدل على الوجوب، رفع الجناح دلالة على السنية لا على الوجوب. فقالوا نحن نرد عليهم بهذا، بل ليس عليكم جناح جاء في الكتاب ما يدل أنها أيضا تدل على الوجوب، فلا نسلم لكم الاستدلال بهذا الأسلوب. مفهوم؟ طيب، والدلالة على ذلك آية، إيش هي؟ بسرعة، استشكال مع عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمره فالجناح عليه أن إيه؟ يطوف بإيش؟ بالصفا بإيش يعني؟ بالصفا والمروة. قالوا والإجماع أن الصفا والمروة إما أن تكون ركنا أو تكون واجبا، في الحالتين الوجوب موجود، يبقى إذا فلا جناح، هذه تدل على الوجوب، صح ولا لا؟ قلنا لا، إحنا سنستميت في هذا حتى نبين أن هذا الإشكال ليس علينا. قلنا لا، سياق الآية لا يدل على ما تقولون، غالب قول الله أو قول السلام لا جناح رفع الإثم يدل على السنية، وهذه الآية ليست لكم لا تساعدكم. قالوا كيف؟ قالوا لأن السياق يبين لك ذلك، وكلام عائشة يوضح أكثر هذا المجمل، لأن السياق في الآية كانت على التوقف بين الصفا والمروة، والجاهلية كانوا، وهذا ما كان الأنصار، كانوا إذا ذهبوا إلى الصفا والمروة كان فيها إساف ونائلة، فكانوا يطوفون حول هذه الأصنام، فعلموا أن هذا نسق من أنساك الجاهلية، فوجدوا الحرج في صدورهم من الطواف بإيش؟ بالصفا والمروة، يذكرهم بما كانوا يفعلون مع الأصنام، فرفع الله عنهم الحرج، بين لهم أن لا حرج عليكم، لأن هذا النسق نسق الإسلام ليس نسق الجاهلية، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبطل ما استدلوا به. قالوا طيب احنا سكتنا لكم في هذا، لكم استدلتم بكلام عائشة وهذا كلام صحيح، رفع الجناح لا يدل على الوجوب، لكن ماذا تقولون في قول ان انتم استدلتم أصالة بقول سلم صدقة تصدق الله بها عليكم وقلتم الصدقة لا تجامع الوجوب؟ قلنا نعم. قالوا لا، لو انتم نظرتم في سياق الحديث ماذا قال في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايش؟ فاقبلوها. والزكاة بالاجماع بيننا وبينكم تسمى ما الدليل يا شطار؟ ما الدليل على ان الواجب من الزكاة يسمى صدقة؟ عدنان ممتاز، جزاك الله خير. انما الصدقات للفقراء والمساكين، يقصد الايه تقصد بايش؟ الزكاه، فسماها صدقه، لذلك قال اقبلوها بالوجوب، فلا نقول ان هذا الامر يساعدكم على الاستدلال به. قلنا لا والله، نحن نرد عليكم اصاله الصدقه، اول الظاهر والمتبادر للذهن هو ايه؟ على النافله، هو على النافله، وانما الصدقات للفقراء والمساكين، السياق دلل، السياق هو الذي دل على انه يقصد بالصدقه هنا الزكاه، لانه حصرها في ايش؟ في اصناف ثمانيه، والاجماع على ان الصدقه على الغني تحل، الصدقه النافله مش الصدقه الزكاه تحل بالاجماع، فاذا لما حصرها بين انه يريد في الايات الوجوب، فتبقى كلمه الصدقه على ما هي عليه انها يقصد بها النافله. قالوا طيب حتى لو قلتم بذلك قد قال السلام فاقبلوها، وهذا امر، قلنا السياق يأبى، لأن السياق لما قال صدق تصدق بها الله عليكم صرف فاقبلوها من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا لا لا نقبل ذلك. قل لا نأتيكم بالنظير في الشرع. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن عمر بن الخطاب عندما أتاه بالمال خذ هذا المال، لما قال له على أفقر مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك إذا جاءك المال من غير استشراف نفس منك فخذه. خذه هنا للوجوب والاستحباب، أمره الآن. قال فخذه يبارك لك فيه، فخذه أمر. ومع ذلك هذا الأمر قلنا بأنه الإيه، لأن الإجماع على الإنسان يمكن أن يرد المال الذي يأتيه، ليس بواجب على أنه يقبله ولو بغير استشراف نفس منه بالإجماع. فإذا قلنا لما يقول له خذه، لما يقول له فاقبله، عندنا السياق هو الذي يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. إذن لا تستطيعون الرد علينا في هذا. قالوا هاتوا الأدلة الثانية. قلنا الأدلة في الأحاديث. قالوا أما قلتم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت سافرت مع الإنسان في عمرة في رمضان وصام هو وأفطرت هي، والعكس صامت هي وأفطر هو وأتمت وقصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يصح. قلنا الحق معكم الإنصاف، والحديث لا يصح من وجوه. أولا إسناده فيه راويان ضعفاء، ابن أبي يحيى راو ضعيف، وأيضا طلحة الحضرمي راو ضعيف. وإن سلم الضعف في الإسناد فالمتن منكر، إن سلم الضعف في الإسناد فالمتن منكر. فقالوا وما نكرت المتن؟ قلنا نكرت المتن تعضيدا للأحناف أنه قال إيش؟ لا، أنه قال أو أنها قالت اعتمرت مع النبي في رمضان ولم يعتمر سلم في أي عمرة في رمضان. هذه نكرة غير جد، لم يعتمر سلم أي عمرة. العمر الأربعة ثلاثة في ذي القعدة وواحدة في ذي الحجة مع الحج. فإذا الصحيح الواضح في ذلك أن نقول هذا المتن منكر، فالحديث لا حجة لكم فيه. قلنا سقط في أيدينا والحق مع الأحناف في هذا. قالوا آياته ما عندكم أيضا. قالوا عائشة قالت كان السلام يتم وكان له القصر أيضا في حالة كونه يقصر في الصلاة. قلنا وهذا الحديث أيضا أعله العلماء وضعفه كما أعله الدرقطني وغيره، مع أن البيهقي قال إسناده صحيح. البيهقي قال إسناده صحيح، لكن الأدلة التي جاءت في الصحيحين وفي غير الصحيحين ما سافر المسلم سفرة إلا وقد قصر الصلاة، قصر المسلم صلاة في السفر. وهذه كل الحديث التي جاءت أسندتها كالشمس قصر المسلم. هذا دلالة على إعلال هذا الحديث. بل ابن تيمية صراحة يعني تكلم كلاما فيه شدة شوية، قال هذا كذب على عائشة، هذا كذب على عائشة. وليس صحيح، البياقي يقول إسناده صحيح، البياقي صح إسناد عن الإسناد عن عائشة، لكن صحيح أنه معلول لا يصح. هذا الراجح الصحيح. قالوا الأدلة الأخرى. قلنا الأدلة الأخرى عندنا ما تستطيعون أن ترد علينا فيها. ابن عباس قال إذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم. قالوا نعم يتم يتم، وهذا المخرج الحنف الذي لا أرى له روح من الأدلة. قالوا نعم يتم في الركعتين الأخيرتين استحبابا نافلة له، وأما الركعة الأولى والثانية هي على الوجوب. تفهم كيف؟ وهذا الذي رد به أحاديث عثمان، مش فاهمين هم. الآن زيد مقيم يصلي الظهر كم؟ ثلاثة. وعمر مسافر يصلي الظهر معه كم؟ الظهر كم ركعة؟ الحمد لله تصلون فتعرفون. صلى زيد المقيم أربعة، قلنا لعمر صلي خلفه أربعة. قال لما؟ قلنا سنة نبية كما قال ابن عباس. فقال الأحناف نعم الركعتين الأوليين فرضا والركعتين الأخيرتين نافلة. قلنا كيف؟ رجل لما خرج ولا سلم قالوا ألم أما تهى عنكم أصولنا؟ أما قلنا لكم من أصولنا أن من الأركان في الصلاة أن يجلس مقدار التشهد، يبقى ليس من الركن أن يقرأ التشهد، وليس من الركن أن، بل عندهم لو أخرج الريح بعدما جلس مقدار التشهد فالصلاة قد إيه؟ قد تم. فقالوا هو قد جلس في التشهد قدر التشهد، إذن الصلاة قد تمت. فإذا رفع للركعة الثالثة إذ أنشأ عبادة جديدة وهي إيه؟ النافلة. وهذا المخرج أنا يعني من أضعف من أن إيش؟ من أن نرد عليه كلام عجب، هذا تأليف لا يمكن أن تراه فقها بحال من الأحوال. فقالوا بالمخرج، فقلنا إذن أنتم ما استطعتم إلى أدلتنا هذه سبيلا، وهذا الرجح الصحيح. لا يبقى لنا الدفاع نحن عن أنفسنا. سلمت أدلتنا من إيش؟ منكم إلا حديث عائشة، ننظر إلى أدلتكم أنتم. أنتم استدللتم بالآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فاقبلوها، قلنا هذا فاقبلوها أمر مصروف من السياق لأنه قد صدق، مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا عندنا الدليل عائشة قالت فرضت الصلاة فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هناك يعني حتى الشوافع أتوا بإجابات كثيرة ما فيهاش روح حتى من القبول. وأقوى ما يقال في هذا الباب هذا من قول عائشة، هذا أقوى ما يقال الحق، هذا من قول عائشة قالت فرضت الصلاة جيد، في الحضر فرض صلاة ركعتين فأقرت في السفر على فرضيات وزيدت في الحضر. قال التوجيه الأول هذا من قول عائشة، والحجة في إيش؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا عائشة، لو قلنا بأن عائشة نفسها ترى الفرضية نخالفكم بأنها أتمت عندما صلت، يبقى إذن هي لا ترى الوجوب، هي نفسها لا ترى الوجوب، أترون أنتم الوجوب؟ فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. بل لو عائشة رأت الفرضية وما أتمت وقصرت فإن من يقبل فعله عن فعلها يقدم عليها من؟ عثمان رسول. ما أتانا حديث، ده كان فاصل في النزاع، ما أتانا حديث عن السلام أنه قصر في السفر. عثمان قد أتم. قالوا لا، أنتم من الضعف المكان الآن، لأن عثمان فعل ذلك متأولا. قلنا نعم، حق لكم ذلك. ابن مسعود أتم أم لم يتم؟ أتم، صحيح ولا لا؟ فابن مسعود ممكن يقال مع عائشة، بل يقال مع عائشة في بعض المسائل، ويعضد ذلك بأن ابن عباس قد أمر الذي يصلي خلف المقيم أن يتم ولا يقصر. أما الدليل الثاني الذي استدل به عن ابن عباس، فرض الله على لسان نبيكم، أيضا من قول من؟ من قول ابن عباس. وأيضا إن كان من قول ابن عباس لا يجابه قول عثمان أو فعل عثمان أو فعل الصحابة أو حتى الدليل الذي استدلنا به، بأن الله جل وعلا قال مطلقا إذا صليتم فرائض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا من باب الترخيص. يبقى لنا الحق، كل الحق أن الأدلة قوية وقوة النظر في الطرفين لابد أن نقر بها. فمن قال بالوجوب والله لا إنكار عليه بحال من الأحوال، بل نعظم ما قال لأنه يتبع آثار. ومن قال بالاستحباب فهذا الذي ندين الله به بأنه الأصح وأنه الأسد، لا سيما وأن ابن عباس قد قال سنة نبيكم أن من صلى خلف المقيم لابد أن يتم، ولو كان القصر واجبا لبطلت صلاة الذي أتم وهو مسافر خلف المقيم. فلما كان الإجماع على أن الصلاة صحيحة بالتمام، مع أن الأصل أنه لو أتم المسافر صلاته إيش؟ بطلة لو صلى منفردا. تفهمين ولا لا؟ لو صلى منفردا عند الأحناف والظاهرية وترجيح ابن تيمية، لو صلى منفردا مسافرا فأتم فصلاته بطلة، والإجماع أنه إذا صلى خلف الإمام صلاة صحيحة. سألناه لو صلى منفردا فأتم فصلاته بطلة، لما؟ قالوا قد صلى صلاة ليست عليها إيه؟ أمرنا. قلنا نفس الأمر قد صلاها عندما صلى خلف المقيم، صلاة ليس عليها أمرنا، أتم، صحيح ولا لا؟ يمكن لهم إجابة وإن كانت ضعيفة، لكن يستدل لهم أو يجاب عنهم بأنهم يقولون إيه؟ هذه حالة خاصة، حالة خاصة. قلنا لا، هذا كلام باطل، لا يقال هذه حالة خاصة لأنها صلاة واحدة، صلاة واحدة. فالصحيح أننا نقول بالأولى والأحرى قبل أن نقول بالتخصيص، لأن التخصيص نسخ، التخصيص فيه نوع نسخ، ابطل الدليل في بعض الوقت، صح ولا لا؟ فإذا كان التخصيص فيه نوع نسخ فإننا نقول بالرخصة والاستحباب نجمع فيه بين الدليلين. إذا أعملنا الدليلين. ثاني، إذا قلنا بالإجابة نحن في محل الإجابة عن الأحناف، عشان كده أنا قلت لازم أريض الإخوة، نحن بين قولين قويين. الأحناف قالوا أنتم الآن تستدلون علينا بقوة وتقولون أنتم تتبنون أن من أتم صلاته بطلة، ومع ذلك اتفقتم معنا اللي بيتكلم الجمهور الآن، والأحناف يجيبون. قال الجمهور للأحناف يا أحناف أنتم قلتم من أتم الصلاة وهو مسافر فصلاته، ومع ذلك خلفتم أنفسكم وتناقضتم بأنكم قلتم لو صلى هذا المسافر خلف المقيم وأتم فصلاته. ما التفريق بينهما؟ الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين، صحيح ولا لا؟ فكيف فرقتم؟ قالوا بالتخصيص. قلنا أنتم حتى ترون أن التخصيص نسخ، ولو قلتم بقولنا لاشتمل الأمر واجتمعت الدلالة. لو قلتم بأن المسألة على الجواز يجوز القصر ويجوز الإتمام ما دخلتم في التخصيص ولا في النص ولا في النسخ، لأن ممكن نقول له أن ينفرد ويقصر وله أن إيه؟ أن يتم، مفهوم؟ فهذا بالنسبة للدليل القوي الذي نستدل به على الأحناف. إذن الأسد والأصح والأحوط أن نقول بأن الإنسان لابد أن يتم، لأن هذا هو الأصل، الأصل الإتمام، والفرع والبدل هو القصر. والأدلة كما قلنا من الناحيتين فيها قوة، لكني أدين الله وهذا الراجح الصحيح بأن القصر على الاستحباب، أو قل هو رخصة وليس عزيمة. إذا ثبت ذلك وبينا بأن القصر إذا سافر زيد فقصر الصلاة له ذلك، فأتم فله ذلك، فأيهما أفضل؟ جاء الرجل قال أنتم بينتم لنا أنني لو صليت تماما صلاتي صحيحة، ولو صليت قصرا فصلاتي صحيحة لأنها على الجواز. أيهما أفضل؟ أريد الكمال، أريد الدرجة الأعلى عند ربي جل في علاه. قلنا إذا ثبت أن المسألة على الجواز فأيهما أفضل؟ قولان في المذهب. القول الأول القصر أفضل، الإتمام أفضل. القول الأول الإتمام أفضل، وهذا الذي ذكره المزني واختاره المزني، اختار الأدب من اختياراته، اختار الإتمام أفضل. ووجهة النظر عنده أمور: الأول أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر بدل، والأصل يقدم على البدل، والأصل بالاتفاق أفضل من البدل. كالغسل والمسح. يعني إيه كالغسل والمسح؟ كغسل الرأس وإيه؟ ومسح الرأس. ممتاز، فهذا قياس بديع جدا. غلط في إيش؟ ممتاز. هالغسل غسل الرجل، مستيقظين الحمد لله، غسل الرجل وإيه؟ ومسح الخف بالإجماع أو قل باتفاق الفقهاء عندنا في المذهب على الأقل يقولون بأن الغسل أفضل من المسح. الوجه الثاني عنده قالوا الإتمام أكمل أعمالا، وكلما ازداد العمل كلما ازداد الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قاتل نصبك ونفقتك. فكلما ازداد التعب والعناء والمشقة وتحملها كلما ازداد الأجر. قالوا هذا الأفضل، هذا هو الأفضل لأنه أكثر أجرا. قالوا أيضا الإتمام أفضل لأن هذا فعل عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا فعل ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه. القول الثاني هو المعتمد في المذهب، قالوا بأن القصر على الاستحباب لا على الوجوب. القصر على الاستحباب لا على الوجوب. نعم، هو الأكمل، هو الاستحباب. قالوا هو على الاستحباب، القصر هو الأكمل، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سافر وسلم إلا قصر، وفعل وسلم إما أن نأتسي به وجوبا أو استحبابا. لكم في رسول الله أسوة حسنة. والوجه الثاني عندهم في ذلك أنهم قالوا إن وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائم، وإذا أحب الله جل وعلا الرخصة فهي محبوبة إلى الله جل وعلا فهي أفضل. وأيضا قالوا هذا فعل أبي بكر وفعل عمر بل وفعل عثمان في أول خلافة سنوات من خلافته كان يفعل ذلك. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الأفضلية. والقول الثاني هو المعتمد في المذهب وهو الأرجح. القول الثاني هو المعتمد في المذهب وهو الأرجح وهو الموافق لروح الشريعة، هو الموافق لروح الشريعة. قلنا دائما شريعتنا السمحة هذه منوطة بالتيسير على الناس، ما ضاق الأمر إلا اتسع، والمشقة تجري بالتيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره. ويبقى إذن هذا اختيار النبي فعلا وقولا. إن عائشة قالت ما خير بين أمرين، يبقى طبق هذه القاعدة على ما نحن فيه. نحن بين أمرين الآن، بين إتمام وبين قصر، أيهما أيسر؟ القصر. والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، يبقى خير النبي بين الإتمام وبين القصر. ها إيش يتبنى؟ القصر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والإجماع أن القصر لم يكن إثما، فهذا هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار النبي هو الأكمل والأفضل والأعظم أجرا. فإذا القول الثاني هو صحيح، ألا وهو أن القصر سنة مستحبة والأكمل في القصر لا في الإتمام. هذه بالنسبة للمسألة المفرعة على الرخصة والعزيمة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الموضع الذي يصح فيه القصر، يعني وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. أنا أقول قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض، يعني على سفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. الرجل تأهب للسفر وهيأ حقيبته وانتوى السفر، فمن أين القصر؟ أذن المؤذن على صلاة الظهر، هل في بيته يقصر؟ هل في المسجد الذي بجانبه يدخل فيقصر ويسافر، أم لابد أن يسافر من مكان آخر بعيد عن هذا المكان اللي هو الموطن الذي يجلس فيه؟ هذه المسألة طبعا فيها خلاف. أما المذهب وجميع أهل العلم قالوا القصر لا يكون إلا بالضرب. دكتور إيش القصر لا يكون إلا بالضرب؟ ممتاز، الضرب في الأرض، الضرب في الأرض. لا يكون القصر إلا أن يكون المكلف على هيئة الضرب في الأرض، على هيئة السفر، لأن الله جل وعلا جعل الرخصة منوطة بالسفر. وإذا ضربتم في الأرض وإن كان المرء جالسا في بيته ليس بضارب في الأرض، فإن كان ضاربا في الأرض قلنا له لك الرخصة ولك القصر. فهذا قول المذهب. وهنا الأدلة التي نقول بها، وطبعا العلماء قالوا إذا فارق البنيان، قالوا إذا فارق البنيان، وسنبين التوجيه هذا وأنت لن تجدها في أي كتاب بعد ذلك. قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال وإذا ضربتم، إذن حالة كونكم ضاربين في الأرض لكم القصر. المفهوم مخالفة، إن لم تكونوا على هذه الآية فليس لكم أن تقصروا. أو الدليل الثاني حديث أنس في البخاري قال صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر أربعة وصلى في ذي الحليفة ركعتين، يبقى لما ضرب في الأرض صلى إيش؟ قصر. ولما كان في نفس الموطن الذي أجلس فيه صلى تماما، صلى أربعة. قال دلالة واضحة جدا، لو كانت المسألة على السماح بأن يصلي في نفس المكان طالما تأهب للسفر لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ممتازين، لأنه الأيسر. فلما فوت الأيسر علمنا أنه لا يجوز. ليش؟ لأن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن، والإجماع أن أصلي الظهر أو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة ركعتين أيسر. أيسر ولا ما أيسر؟ أيسر. ولم يفعل، فوتها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أربعا، علمنا أنها تكون إثما إن صلاها ركعتين. هذا بالنسبة للأدلة استدل بها القول. خالف المذهب مجاهد وعطاء وبعض العلماء. أما مجاهد وعطاء وأصحاب ابن مسعود يرون بأنه، أما مجاهد فخالف مخالفة عجيبة. قال مجاهد لا قصر إذا سافر في الليل حتى يطلع عليه النهار، وإذا سافر في النهار فلا قصر حتى يطلع عليه الليل. وإيش وجهة مجاهد فيها؟ من وين أتى بهذا؟ ما أدري يا أخي إيش الفقه هذا؟ وين وجهته الفقهية فيها؟ سلام، هذا غسان مسافة القصر طيلة الليل ترى ذلك. لو قلنا بقولك ما قصر سنة في ذي الحليفة، يبقى إذن يا ذي إجابة الجميع هذا انتهى الموضوع. هذا هو لا يكون ضاربا إلا بهذا. قالوا إذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فلا يكون ضاربا إلا بأن يقطع الفئات والخفار، وهذه عنده قال بمقياس الليل إلى النهار والنهار إلى الليل. هذا القول إيش وجهه؟ أنت قصدت ذلك؟ أنا لا أدخل في النوايا. فالغرض المقصود بأنه قال هذا، وهذه وجهة الفقهية. وما عطاء وغير عطاء فقال بقول مجاهد. قال الحارث بن ربيعة قال يصلي في بيت، بل فعلها فعلا، قام كان قد هيأ حقائبه وهيأ نفسه للسفر وكان معه أصحاب ابن مسعود، فقام فصلى الظهر ركعتين، قام فصلى الظهر ركعتين، وأقر أصحاب ابن مسعود على ذلك. ويستدلون بأن هذا يكون مذهبا لمن؟ لابن مسعود. فأصحاب ابن مسعود يقرون ولا ينكرون بأن ابن مسعود هذا مذهبه أو هذا قول. طبعا هذا لازم، هذا لازم القول أو الفعل، ونحن لا نأخذ باللازم، لكن نقول استئناسا هؤلاء المخالفون للمذهب، وكلامهم باطل ضعيف جدا. أما كلام مجاهد فكلام ضعيف جدا، لأننا نقول أقل ما يسمى ضربة في الأرض ينزل تحته، أقل ما يسمى ضربة في الأرض، لذلك قد قصر النبي بذو الحليف، وهذا أقل ما يقال بالضربة في الأرض. بالله عليكم واضح؟ ثلاثة فواسخ فقط بين المدينة وبينه وبين ذي الحليف، هذا أقل ما يسمى ضرب في الأرض، فقصر المسلم، فكيف يقول الضرب يكون من الليل إلى النهار والنهار إلى الليل؟ فكلام ضعيف. وأما كلام الحارث بن ربيعة وأنه يقول في مدينته أو في نفس المدينة يقصر، فهذا كلام باطل، يبطله الأثر والنظر. قالوا ما الأثر؟ قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما في البخاري صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا وما قصر، وهو إيش؟ على سفر، وهيئ نفسه للسفر وما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا من النظر، قالوا لأن الإجماع أننا لو رأينا زيدا في بيته وكان قد جهز حقائبه لا نقول زيد مسافر، نقول ينوي السفر، ما قلنا أنه مسافر. والقصر والرخصة في الكتاب أنيطت بالنية، صح ولا لا؟ لا، أنيطت بإيش؟ وإذا انتويتم، الآية وإذا انتويتم، صح كده؟ فليس عليكم جناح. من الأفاك الأثيم الذي يقول هذه آية؟ ليست آية، الآية قال وإذا ضربتم، ما قال إذا انتويتم. يبقى إذن المسألة بأسرها، لا أقول عن زيد أنه مسافر إلا وهو يضرب في الأرض، أما إن كان في بيتي ورأيت الحقائب قلت هو ينتوي السفر، والنية ليست إلا مؤثرة بالتأثير الذي يمكن أن نقول بأنه يقصر في بيته. فالصحيح واضح أنه إذا أراد القصر لابد أن يفارق البنيان، لابد أن يفارق البنيان وحدود القرية. هذه التي نختم بها، إذا قلتم بأنه لا يقصر في بيته أين يقصر؟ قلنا يقصر إذا مر وتجاوز البيوت، لأن علي بن ربيعة قال سافرت مع علي بن أبي طالب فقصرت الصلاة وأنا أرى البيوت، أرى البيوت، يعني عند مشارف الانتهاء وخروج من الحدود وهو يرى البيوت قصر الصلاة. وهذا يصدق علينا في مسألة ذي الحليفة، يصدق علينا في مسألة ذي الحليفة أنك ترى البيوت الآن من الاقتراب. فالعلماء قالوا إذا جاوز البنيان له أن يقصر، إذا جاوز البنيان. تبقى تفريعات، إذا قلنا بأن ضابط القصر أو ضابط الضرب في الأرض الذي يبيح القصر هو البنيان، فنحن نقول إذا كنا في بلدة وهذه البلدة فيها بنيان، ولكن حدود البلدة أبعد عن البنيان بعشرين كيلو ثلاثين كيلو أو أكثر، كان فيها بنيان وهدم البنيان فصارت خلاء، صارت خربة، صارت خلاء، فهو يقطع مسافة طويلة عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو بدون بنيان، وهو ما زال في حدود إيش المدينة، فأين يكون القصر؟ الصحيح الراجح يكون القصر حين الخرب، حين الأرض التي ليست فيها بنيان، عندما ينتهي من آخر البنيان له القصر. أمثل لكم وبالمثال يتضح المقال، إن كان مثلا في دبي العامرة عمرها الله بالخير وفيها البنيان، من حدود دبي إلى جبل علي، وجبل علي دي آخر حدود دبي، صح؟ حد ذهني في الخريطة، صحيح؟ من البنيان في شارع الشيخ زايد رحمه الله إلى جبل علي ما في ولا بنيان، طريق فقط سالكا، الطريق سالكا ولا بنيان فيه، فأين القصر؟ نقول القصر في آخر بناية في شارع الشيخ زايد. وضعت ماشي، لما؟ لأننا قلنا أن ضابط القصر مجاوزة البنيان. قال ولما؟ مع أنكم أنت أتعلمون أن الحدود إلى جبل علي. قلنا لأن الإقامة لا تسمى إقامة إلا في البنيان، فالبنيان علامة على السكنة والسكنة علامة على الإقامة، فإن كان مقيما قلنا إن كنت مقيم فلا تقصر، لكن إن مشى في الأرض الخلاء التي لا يسكن فيها ولا بنيان فيها وليس هناك علامة على الإقامة صار ضاربا في الأرض، صار ضاربا في الأرض. هذا الضابط الذي لابد أن تضبطه، فهنا تحسب لك ومسافتك التي تقصر فيها أنك إذا خرجت إلى آخر بنيان، عندنا في مواطن معينة في الأسكندرية مثلا، عندنا إلى العمرية مثلا أو إلى برج العرب منطقة هناك البنيان متواصل، البنيان والمسافة كبيرة، في مسافة تصل ل 80 كيلو مثلا أو 75 كيلو، ولكن البنيان متواصل. كل ذلك ولو كنت مسافرا إلى القاهرة 200 كيلو لا يصح لي القصر حتى أنتهي من إيش؟ من البنيان. وأما لو على مسافة 5 كيلو البنيان وبعد ذلك 30 كيلو نسير فيها وفي نفس حدود الأسكندرية وأنا أصعد إلى القاهرة، لي أن أقصر طالما البنيان قد انتهى. يبقى الضابط عندنا البنيان. قالوا ولما الضابط البنيان؟ قلنا أن البنيان علامة على السكنة والسكنة علامة على الإقامة، وخلافه إلا بيكون البنيان فلا سكنة ولا إقامة فلنا القصر إذا جاوزنا البنيان. لذلك العلماء قالوا طب الحمد لله قد صورتم لنا المدن، نريد أن تصوروا لنا إيه؟ الصحراء. أنت قلتم الآن تقولون تجاوزت البنيان والصحراء ليس فيها بنيان، قلنا أخطأتم، فيها بنيان. إيش البنيان؟ خيم، الخيام هذه على شكل البنيان. قلنا نعم الخيم هنا لها حالتان، خيم لا مش ما هي الخيم متنقلة، في خيم تحت يا بابا، الخيم متراصة متصلة وخيم متفارقة متباعدة. فقال العلماء فإذا كانت الخيم متصلة فالقصر عند آخر خيم، مفهوم الغير مفهوم، فالقصر عند آخر خيم. قال رجل لا هذه خيمة لا يسمعون إلى الذئاب والضباع، ما في، والمسافة بعدها خيام. فقلنا موضع القصر أن تتخطى خيمتك، لو فيها خمسة أشبار تتخطى خيمتك، موضع القصر في الصحراء أن تتخطى الموضع الذي أنت فيه بالخيمة، يعني موضع الخيمة. وهذا ينفع للناس اللي هم يرحلون يذهبون إلى البر ثلاثة أيام، بيحدث معكم هذا ولا لا؟ تخيمون ولا ما تخيمون؟ فهذا يعني المسألة فقه، الفقه يعمل به الآن، لا يحسب أحد أنا أتكلم عن أساطير قد مضت، لا. وأنت أيضا في سفرك إلى الحج لو خيمت مثلا خيام في الصحراء عندما تنزل وتذهب إلى السعودية لك أن تستخدم هذا الفقه. عامة هذا الموضع الصحيح الضابط في متى القصر، نقول القصر لا يكون في البنيان إذا جاوز البنيان له القصر، لأنه إذا جاوز البنيان صح أن نقول قد ضرب في الأرض، وقد قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذه آخر المسائل التي تتعلق بباب القصر. لو في أي سؤال بسرعة حتى ننتقل إلى الكلام على فرد على أحناف اليهود فعل الإنسان، نقول الأصل أن فعل الإنسان لا يدل على الوجوب. قالوا قد قال صلوا كما رأيتموني وصلوا، قلنا إذن ينهدم عندكم لأنكم تقولون بأن الرفع رفع اليدين لا يكون إلا في إيش؟ إلا في التكبيرة الإحرام فقط، وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي، لما لم تقولوا بالوجوب هنا؟ إذن المسألة يخرج منها بالقرائن أمور قد سنها الإنسان ولم يوجبها على الناس. صدر أتمت. هو هذا احنا نرد عليهم نقول لهم لا نحن معكم الآن. عائشة لما قالت فرضت بينت أنها فرضت أن تكون تماما. احنا نسينا أيضا نرد على الأحناف في كلام عمر نرد عليه الآن ذكرك الله بالخير، فنقول هي قالت نعم الأفضل والأكمل أن تصلي قصرا فرضت على هيئتها وتمامها كما كان يصليها وسلم، لك أن تصليها بركعتين تمامتين متامتين ليس فيها نقصان. طيب وهي أتمت لأنها ترى أن الإتمام يجوز أو هو الأفضل عندها. طيب أما كلام عمر هو لابد نحن نتكلم فيه لما يقول عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان وصلاة، هذا صراحة من أقوى الأدلة أيضا لأن وجه الدلالة عندهم إيش؟ ها أحسن دلالة الاقتران. قال صلاة الجمعة ركعتان صحيح دلالة الاقتران وهذه واجبة، صلاة العيد ركعتان، صلاة المسافر ركعتان. فالأحناف قلنا لهم دلالة الاقتران ضعيفة لأن صلاة العيد نافلة، قالوا لا هذا لا كل معنى. قلنا لما؟ قالوا إن صلاة العيد عندنا واجب. فيبقى إذن كلها متعاطفات على إيه؟ على الوجوب. قلنا هذا كلام صحيح، لكن نحن لما نرى إن صلاة العيد واجبة قلنا ذات الاقتران أصالة ضعيفة، ولا يستوي أن نقول بأن المتعاطفات لهم حكم واحد. لما قال إنسان في غسل الجمعة وتكلم عن الطيب وعن إيش؟ وهذه متعاطفات ولا مش متعاطفات؟ بالإجماع استعمال الطيب واجب، وإن لم يستعمل الطيب فصلاة الجمعة باطلة عنده، صح؟ هذا إجماع من الأمة. ف ايش لا قولوا لي اعكس تصف الاجماع على ان من لم يستعمل الطيب فصلاته صحيح، صح ولا لا؟ وهو قد عطفه النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ مع غسل الجمعه الذي فيه الخلاف هل هو واجب ام مستحب. عامه بالنسبه لكلام عمر كما قلنا يبقى يوجه كلام عمر والصلاه والسفر ركعتان، يعني ركعتان على الهيئه التامه بقراءه وركوع وسجود ورفع وكما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان هذا التاويل فيه ما فيه من المؤاخذه لكن هو جمع بين الادله.